إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسبب بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، والتراب الطاهر. والتراب الطاهر. حديثنا عن شرائط التيمم. التيمم لغة القصد، يقال: يممك فلان بالخير إذا قصدك. وفي الشرع: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. والأصل في جوازه الكتاب والسنة: فلم تجد ماء فتيمموا. وضيأت السنة القولية والفعلية في بيان التيمم. وأجمع أهل العلم أيضا على جوازه لوجود الأدلة، إذن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الشرط الأول من شرائط التيمم العذر، والعذر يقصد به العجز عن استعمال الماء، إما لتعذره وإما لعسره. إما للتعذر فلا يوجد، وإما لعدم القدرة على استعماله بسبب المرض. وللعجز أسباب: السفر والمرض. وهذه مسألة بالنسبة للسفر، فبعض أهل العلم قصر التيمم على السفر وجعلها رخصة للمسافر، والراجح أنها في الحضر والسفر عند فقد الماء. فالعبرة عندنا بفقد الماء، فإن فقد في الحضر أو السفر فالتيمم أمره جائز. ولكن الماء في الحضر يندر الفقد، يندر علينا أن نفقد الماء في الحضر، وغالب فقده يكون في حالة السفر. لذلك قال الرجل: وللعجز أسباب منها السفر والمرض. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس: والمعنى إن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا الماء فتيمموا. ثم الماء في حق المسافر على أربعة أحوال، هي تقسيمات كثيرة نجملها. فنقول: إذا تيقن المسافر فقد الماء فليتيمم من غير طلب. يعني المسافر لو تيقن من فقد الماء، المنطقة ما فيهاش مية خالص، يبقى في الحالة دي يعمل ايه يا جماعة؟ يتيمم. إذا تيقن من فقد الماء تيمم. وأما إذا علم بالماء فليس له أن يتيمم، لو علم أن في ماء هيبحث عنه ولا يتيمم. نشوف الحالات كيف ذكرها الشيخ. أحدها: إن تيقن عدم الماء فهذا يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب على الراجح، يبقى ما يدورش، يتيمم خلاص. على الراجح يعني معنى ذلك في المسألة في وجه ثاني أن يبحث. الحالة الثانية: يجوز وجود الماء، يعني يعتقد أنه ربما وجد الماء فيجب عليه الطلب بلا خلاف، لأن التيمم إنما يكون عند فقد الماء. يا جماعة فقد الماء يبقى عليه يبحث. الحالة الثالثة: إذا تيقن من وجود الماء، متيقن من وجود الماء، فإذا كان الماء قريبا فعليه أن يسعى إليه. مسافة السعي إلى أن يخرج الوقت، يبقى له أن يؤخر الصلاة بحثا عن الماء، فإن كان يعتقد أنه لا يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت تيمم، إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم. أما إذا علم أنه سيصل إلى هذا الماء قبل خروج الوقت فلا يتيمم ويبحث عن الماء يجيبه. يبقى الحالة الأولى يا جماعة: إذا تيقن من عدم وجود الماء تيمم. الحالة الثانية: إن شك في وجود الماء أو قال بجواز وجوده فهذا يبحث. الحالة الثالثة: إن تيقن من وجود الماء فإنه يبحث عنه، فإن كان في مسافة قريبة أخر الصلاة للماء، وإن كان في مسافة بعيدة لا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم وصلى. الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرا موجود على رأس بير، ولكن عليه زحمة، عليه زحام، أو أن البئر لا يعثر له على آلة لإخراج الماء، بئر غويط ومش لاقي جردل يجيب بمية، فماذا يفعل؟ الراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه على المد. يبقى ده واقف على رأس الماء ولكن لا يستطيع أن يصل إليه، فهذا عاجز عن الماء وعليه التيمم. نعم. يجتهد في صلاة، هو ده أصلا لا يوجد له آلة، ما عندوش آلة لا يستطيع. فهو عند فقد هذه الأشياء، أصل الجير ممكن تكون المياه غائرة ولا يصل إليها إلا بحبل ودلو، فلا يوجد له هذا ولا هذا، ولا يستطيع أن ينزل هو، فهذا فاقد للماء. إنما لو هناك وسيلة وجب عليه أن يستخدمها. يبقى أول حاجة يا جماعة من أسباب العجز السفر، وقلنا أنه ذكر السفر لأن السفر غالبا يتعرض فيه المسافر لفقد الإيه؟ لفقد الماء. العذر الثاني المرض، وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يخاف إن استخدم الماء في الوضوء أن يتعرض لموت أو لضرر بعضو من أعضائه، أو أن يصبح هذا المرض مخوفا فيباح له التيمم، يباح له التيمم. الحالة الثانية يخاف من استخدام الماء أن تزيد هذه العلة وأن يكثر الألم وأن يتأخر الشفاء أو أن يترك تشوها بارزا واضحا في وجهه وأعضائه. فالراجح أيضا التيمم، جواز التيمم. وأما إن كان يخاف شيئا يسيرا، شيئا يسيرا ولا يؤثر عليه بضرر بين، فلا يجوز له التيمم. ومعرفة أثر، معرفة أثر هذا الشيء أو استخدام الماء على هذا المرض يكون باعتماد المريض على نفسه إن كان عارفا من أهل التخصص، له خبرة سابقة ويعلم أن استخدام الماء يؤثر عليه فيؤخذ بقوله، وإلا فلا بد أن يعتمد على قول طبيب حاذق، ويشترط فيه الإسلام، ويشترط فيه الإسلام. يبقى لا بد من طبيب يقول له ما تستخدمش المية، المية هتؤذيك، يبقى ينتقل إلى الإيه يا جماعة؟ إلى التيمم. يبقى الشرط الأولاني يا جماعة لاستخدام أو لإباحة التيمم وجود الإيه؟ العذر. الشرط الثاني دخول الوقت، ويشترط لصحة التيمم دخول الوقت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت. تقول لي طيب ما معنى ذلك يجوز لنا أن نتوضأ قبل دخول الوقت؟ نقول أن ذلك حدث بدليل، دل الدليل على جوازه، فبقى التيمم على ظاهر الآية. وعلى ذلك نقول أن التيمم يشترط له أن يكون بعد دخول الوقت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. أدركتني أي دخل وقتها. فهنا نقول أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت. أما الدليل العقلي، في دليل نقلي وفي دليل يا جماعة عقلي، لأن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة إليه قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الصلاة. يبقى معنى ذلك دليل العقل بنقول إن التيمم ده يا جماعة إيه؟ ضرورة. ننتقل إليها عند فقد الإيه؟ الماء. وأن الضرورة إنما تتحقق بدخول الإيه؟ الوقت. مش كده يا جماعة؟ إذن لا ضرورة قبل دخول الوقت. بعد دخول الوقت تبحث عن الماء، ما لقيتش المية تتيمم. ما هو ربما قبل دخول الوقت بحث فلم تجد، فإذا أذن المؤذن أي دخل الوقت ربما جاء الماء، ربما جاء. أنا دورت على المية مثلا قبل الوقت بنص ساعة ما لقيتهاش، قلت خلاص هتيمم لدخول الوقت، وفجأة لقيت قدامي قافلة جاية ومعها مية. إذن البحث يا جماعة إنما يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. ويشترط لصحة التيمم طلب اللي يا جماعة الماء، لازم تبحث عن المية، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى ربنا قال فلم تجدوا ماء، أي بحثتم فلم تجدوا، فعليكم بالإيه؟ بالتيمم. والله لو قطع الماء في بلد السويس مثلا تقول لي تيمم، يقول لك لا، مين منا مش حاطط مية في الثلاجة؟ مين منا مش مخزن مية في بيته؟ من منا، طب انت مش عندك كده، مش مخزن، جارك عنده، جارك التاني عنده. لو نزلت من بيتكم ورحت على مسجد تاني مش في المنطقة بتاعتك هتلاقي فيه مية. فعلى ذلك نقول انت بتبحث عن الماء مش كده، وطالما ان وقت الصلاة لم يخرج فعليك ان تبحث وانت متيقن من الوصول الى الماء في رحلك مع جيرانك مع أقاربك إلى غيره. لو ضاق بك الأمر هتركب عربية بثلاث تعريفة هتروح تتوضى من البحر من الترعة تصرف. فهذا أمر لا يتحقق فيه التيمم، تيمم عند فقد الماء. كلمة فقد الماء مفيش مية، مفيش مية، لذلك نتيمم. يبقى معنى ذلك أن الشرط الثاني دخول الوقت وطلب الماء وتعذر استعماله. يعني إذا بحثت عن الماء فلم تجد، أو وجدت الماء وهناك تعذر في استعماله كحالة السفر والمرض التي تكلمنا عنها، أو أن الماء الذي معك يكفي لشربك فإن توضأت به عطش فيترك لأكلك وشربك وتتيمم، أو أن بك مرض يحول من استخدام الماء فتتيمم. يجي واحد يقول لي، ودي مسألة مشهورة قوي، يقول لك أصلا أنا قمت الصبح قبل صلاة الفجر كده لقيت الأذان خلاص وقمت جنب، هل علي أن أتيمم وأن أصلي؟ التيمم طبعا يكفي، التيمم يجوز للوضوء أو بدلا من الوضوء وبدلا من الغسل، التيمم رخصة. يجوز للمرء أن يستخدم التيمم بدلا عن الغسل وبدلا عن اللي يا جماعة عن الوضوء. ولكن إذا تكلمنا عن كونه بدل عن الغسل فيشترط أمر: أن تغسل مذاكيرك مكان العورة، أن تغسل ذكرك ثم بعد ذلك تتيمم، أو أن تزيل النجاسة، بمعنى أصح أن تزيل النجاسة من على نفسك ثم بعد ذلك تتيمم بدلا أن تغتسل. طب إذا لم أجد ماء ولم أقم بإزالة النجاسة وتيمم وصليت فعليك الإعادة، لأن التيمم إنما يكون بدلا للوضوء وبدلا للغسل بنص الأحاديث، بنص الأدلة، بدلا للوضوء وبدلا للإيه يا جماعة للغسل، ولا يقوم بدلا لإزالة النجاسة، خلي بالك، ولا يكون بدلا لإزالة النجاسة على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل. هناك قول عند أحمد، قول عند أحمد وقول لباقي أهل العلم، يعني قول ثاني عند أصحاب المذاهب، أنه يجوز للمرء أن يعفر ما تنجس ثم يتيمم بعد ذلك، فهو بذلك قد رفع الحدث وأزال النجاسة. ولكن الأدلة جاءت بكون التيمم يكون بدلا للوضوء وبدلا للإيه يا جماعة للغسل، ولا يوجد دليل على كونه بدلا للماء في إزالة الإيه يا جماعة النجاسة. نعم، كلام جميل. الطهور كلمة مطلقة وقد قيدت بجملة الأحاديث الأخرى في كونها بدل للوضوء وفي كونها بدل للغسل، ويحمل المطلق على المقيد في المذهب. ماشي عامل حاجة؟ فالإطلاق في المذهب إنما قيد بهذه الأدلة، وعند بعض أهل العلم يحمل على إطلاقه، وأن هذه الأشياء سواء كانت وضوءا بدلا للوضوء وبدلا للغسل فهذه مفردات من مفرداته، ويدخل فيه أيضا إزالة النجاسة. على كل المذهب على أن التيمم يكون بدلا للوضوء وبدلا للإيه يا جماعة للغسل، فإن وجد على الجسم نجاسة فصلى بتيمم فعليه الإعادة. نعم، المني على الراجح طاهر. رطوبة الفرج، فرج المرأة يعني نجس، رطوبة الفرج نجس. نعم السيد. بص يا مولانا، إن صلى يصلي ولا يترك الصلاة وعليه الإعادة. ماشي عم السيد. طبعا الاستجمار بالنسبة للاستنجاء، يعني قضى حاجته واستجمر بحجارة، ماشي لا حرج. أدخل في فرج امرأته فهناك رطوبة تنجس بسببها، مش كده يا جماعة؟ رطوبة الفرج فيها خلاف بين أهل العلم، ونيجي في النجاسات هنقفل دي ونتكلم عنها. ماشي يا جماعة، فيها أصلا خلاف، رطوبة الفرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فعلى المذهب رطوبة الفرج نجس، فيها نجاسة يعني. ماشي يا جماعة، فهذا أدخل فتنجس، يبقى معنى ذلك لا بد من الماء، لا بد من الماء لإزالة هذه النجاسة، حبة ماء. حتى إن الحديث الذي ورد في شأن أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بالناس جنبا، في رواية أنه غسل مذاكيره ثم تيمم وصلى، في رواية أنه توضأ من غير تيمم. والحديث فيه مقال ولكن صح من طرق مختلفة، وصححه الألباني في الإرواء وفي غيره في عند أبي داود وغيره. نعم، توضأ من غير تيمم في رواية، في رواية ثانية أنه تيمم بدلا من الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أصليت بالناس، يعني لامه على ذلك، فلا يؤخذ ذلك دليل على الايه، على الجواز. المهم احنا خرجنا عن موضوعنا، بنقول لو واحد قام الصبح. نعم، تاني نائع، لا نقول بقول ابي حنيفه، لا نقول بقول ابي حنيفه في المساله. نرجع تاني، بعض الناس يقول لك انا قمت الصبح قبل الفجر مش عارف بدقيقتين ولا قبل مش عارف ايه، طب اعمل ايه؟ أتيمم وصلي؟ نقول له لا، أن التيمم إنما يكون عند فقد الماء. أنت عندك المية، لو فتحت الدش وقفت تحت دقيقة هتطهر، تكون بذلك قد اغتسلت، فلا نقول لك بالتيمم. يقول لك أصل أنا كنت بيت عند بعض الناس وقمت جنب، أيباح لي التيمم؟ نقول له لا، انزل إلى المسجد واغتسل، اغتسل في المسجد يا عم الحاج، لا ساعة ولا بتاع، اغتسل ولا حرج. ناس بتنزل في البحر في الشتاء، اغتسل ثم بعد ذلك صلي. إنما تصلي وأنت قادر على الماء بتيمم فهذا أمر لا يجوز. التراب الطاهر، وهذه مسألة خلافية، فعند الشافعية وكذلك عند الحنابلة لا بد أن يكون التيمم من تراب، من تراب له عفار، فلا يجوز من غير ذلك. وبعضهم عمم كالإمام مالك والحنابلة على أنه يجوز من أي شيء من ظاهر الأرض يجوز، حتى أن هناك قول لو من على صخرة مغسولة يجوز لك أن تتيمم. فالمذهب اشتراط التراب، فلا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل. فالتراب متعين، سواء كان أحمرا أو أسودا أو أصفرا، المهم أن يكون ترابا، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض. وقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة، حتى بالصخرة المغسولة. ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء، وبه قال أحمد وابن المنذر وداود، داود الظاهري، أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، فهو مجمل بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الصعيد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله التراب كافيك، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور إذا لم تجد الماء. رواه مسلم. نعم. وإذا لم تجد الماء مقيد بالماء. الآية أيضا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يا جماعة من يعني منه دي معناها من هذا التراب ولا يكون ذلك إلا بتراب له غبار يعلق باليد باليد وينتقل إلى الوجه والكفين. مش كده يا جماعة؟ من يعني تأخذ جزء من هذا التراب وينتقل إلى وجه. النساء موجود عند ذكره النووي المغسولة يعني نزل عليها المطر فغسله زاد معلش تراب معلش تراب. نعم هنتكلم عنه دلوقتي. حاضر. هذا قيد بناء على أن الماء المستعمل لا يستخدم مرة ثانية في طهارة. فقال أيضا والتراب يقاس على ذلك. والتراب يقاس على يعني لو استعملت تراب في تيمم فلا يجوز لك أن تستعمله مرة ثانية. هو قول ضعيف قول مرجوح بجامع أن كلاهما أداة من أدوات الطهارة بجامع ذلك. هذا قياس قياس. بفضل الماء أي بالذي بقى فرق المستعمل حاجة والفضل شيء ثاني. ده المستعمل مستعمل متردد على العضو فإذا انفصل عن العضو صار مستعمل. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال وتربتها طهور يدل على أن الماء وتربتها طهور فمعنى ذلك أن تربة الأرض دليل على أن وجود الغبار كما قلنا. فالرمل إذا كان له غبار يصلح وإلا فلا يصلح إلى غير ذلك من الكلام حول هذه المسألة. في هنا بقى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجة يقول ومر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى قضى حاجته وتيمم فقال كرهت أن أذكر الله وأنا على هذه الحال. الحديث هذا فالكلام عند الشافعي حملوا هذا الحديث على أن الجدار الذي استخدمه النبي كان له غبار ولذلك على المذهب لو عندنا مخدة عليها غبار طبقة من التراب فيجوز لك أن تتيمم من ذلك لأنك مش هتتيمم بالمخدة ده انت هتتيمم بالإيه بالعفار الذي على الإيه على المخدة أو على السرير أو على الحائط أو على الأرض فكل ذلك جائز. المهم يبقى فيه غبار. الآية والحديث يوضح أن التيمم يكون بإيه التراب الذي له إيه إذن الغبار نفسه بتضرب الغبار بيعلق في اليد فيستخدم في التيمم مش كده وهذا موجود لذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فعل ذلك على الحائط ضرب على الحائط والحائط من طين وبالتالي فالحائط عليه عليه عفرة عليه تراب عليه غبار علق باليد فهذا اشتراط كما قلنا في المذهب مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه من كل ما على الأرض سواء كان رملا أو كان غير ذلك وقول موجود عند المالكية وكذلك موجود عند الحنفية. نعم نعم نعم نعم نعم هذا الكلام الذي ذكرت صرف المعنى من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة أو الاستحباب، يعني استحباب ذكر الله على طهارة، خدت بالك؟ ويجوز في غيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكراهة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله، وربما كان المعنى كرهت أن أذكر الله لحظة بول على البول وأنا أقضي حاجة. لذلك أهل العلم على أنه لا يجوز عند قضاء الحاجة أن يذكر المرء المولى سبحانه وتعالى، وإن عطس يحمد الله في نفسه، وإن سمع الآذان فلا يردد خلفه، وإن ردد ردد في نفسه من غير صوت إلى غير ذلك. فهذه تحمل على استحباب الوضوء، على استحباب الوضوء عند ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، خلاف قوي في المسألة، الخلاف قوي، وكثير من أهل العلم على أن التيمم يكون من ظاهر الأرض أيا كان على إطلاق، هو قول قوي، قول الصعيد. ما هو الصعيد؟ تحمل على معاني كثير، وهنا الشيخ لما جاي يتكلم قال أن الصعيد تحمل على التراب وعلى الرمال وتحمل على الطريق، كل هذا يحمل، الكلمة تحتمل هذه المعاني. ثم قال جاءت الأدلة وقصرت معنى الصعيد على معنى البعين، قال هي مجملة وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت تربتها لنا طهور، خلاص. فقال هذا من باب المجمل وقد بينه النبي، هذا وجه. الوجه الثاني أنها تحمل على إطلاقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل وجه من وجوه متعددة لمعنى الصعيد. فعلى كل نقول الصعيد هو وجه الأرض أيا كان، يعني احنا في مصر عندنا تراب، في الصحراء فيها ايه؟ فيها رمال، مش كده؟ جزيرة العرب صحراء كانت رمال، فكل بلد لها تراب ولها رمال، فكل هذه الأشياء تصلح للتيمم، مذهب مالك يعني. تحمل على عمومها، على عمومها. ما احنا بنقول ايه في البداية؟ تبحث عن الماء، فإن تيقنت عدم وجوده هتتيمم، إن قلت بجواز وجوده هتبحث عنه، وجدت ولكن لا تستطيع أن تحصل عليه يبقى في الحالة دي بتتيمم، خدت بالك؟ إنما أنت واجد المية والارتسال نفسه هياخد وقت قد إيه؟ وقت بسيط جدا. فإن صليت من غيره فعليك الإعادة، هتعيد. ولكن نحن نقول أن هذا الباب هيؤدي إلى تساهل فيغلق ماء، إذا نغتسل طالما أنت قادر على استخدامه، مش قادر على استخدامه تنتقل إلى البديل الذي يستخدم عند فقد الماء، يستخدم عند فقد الماء، ألا وهو يا جماعة التيمم. واحد مثلا قبل شروق الشمس 5 دقائق وكان عندي توقف كبير من البيت، مش عارف هيتوضا، فاتوضا مثلا 5 دقائق مش عارف هيصلي اول ركعه، فهيفوت وقت السجده، فهل يجوز ده ان هو يتيمم؟ ده انت لو نزلت تتيمم هتاخد وقت اطول من وضوء. لا ما اقتنعش بوجود التراب عندي فوق البيت. اغتسل ولو مره توضا ولو مره ولو مره، اقتصر على مره ثم بعد ذلك صلي. إنما صليت بتيمم مع وجود الماء صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لا بد من الوضوء ولا بد من الصلاة، أصلي بوضوء. عند فقد الماء تيمم ولا حرج إطلاقا، إنما مع وجود الماء ومع قدرتك على استخدامه لا تنتقل إلى البديل. ده أنت قبل ما بعد ما تتيمم إذا وجدت الماء بطلت صلاتك، أما إذا شرعت في الصلاة ووجدت الماء اختلف أهل العلم في صحة صلاتك، فبعضهم قال ببطلانها وبعضهم قال بصحتها اعتمادا على قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومن قال بالصحة بعضهم قال بالصحة مع الإعادة، وبعضهم قال بالصحة من غير إعادة. ده وانت بتصلي قبل ما تصلي لقيت المية بطل التيمم، طب ما انت لاقي المية أصلا ما تفكرش توضى وصلي، إن شاء الله ربنا يصلح حالك. نعم، جدران بيوتنا ما تنفعش عم الشيخ. يعني احنا جدران بيوتنا نظيفة مفيهاش تراب، مصيريات نظيفة، هتتكلم عليها ازاي؟ الكلام عن الجدار، الجدار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي الجدار اللي موجود في الريف زمان، مش دلوقتي، كمان زمان، جدار عليه تراب، انما الجدار النهارده نظيف. هذا قول ضعيف، قول ضعيف، قول ضعيف. هذه مسألة هنذكرها في باب النية إن شاء الله تعالى، لأن إن دلوقتي خرجت بنيتك عن معنى الصلاة إلى غيرها، نتكلم عنها، وإن النية هل هي مستمرة مع الفرض من أوله إلى آخره، أو يكتفى في بداية الفرض إلى غير ذلك من هذه المسائل المتعددة المتعلقة بالنية. خلاصة الأمر يا جماعة أن التيمم رخصة أعطاها الله تعالى عند فقد الماء، وفقد الماء إنما يكون إما بفقده حسيا يعني مش لاقينه، وإما بعدم القدرة على استخدامه، عدم القدرة على استخدام الماء لمرض لحق برجل، فإن استخدم الماء زاد مرضه أو تأخر شفاؤه أو تعرض لخطر أكبر إلى غير ذلك، فنقول أن عليه التيمم ولا حرج. وأيضا أن التيمم لا يكون إلا بعد البحث عن الماء، تبحث عن الماء أولا، فإن عثرت على الماء توضأت، وإلا تيممت وصليت. أيضا ربما وجدت الماء ولكن لا تقوى على استعماله لتعذري، لأن الماء كوجوده في بئر ولا يوجد لديك آلة لاستخراجه، فنقول أن هذا كله يمنع من يمنع من استخدام الماء. نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.